المسائل المتعلقة بحقوق الوالدين المالية، يجب على الولد أن ينفق على أبويه الفقيرين، فإن كانا غنيين فلا يجب، ولا يلزمه إعفاف أبيه إذا احتاج إلى النكاح. قال ابن قدامة في المغني: لأن ذلك مما تدعو حاجته إليه ويستضر بفقده كالنفقة. طيب، الأب تزوج امرأة غير أم الولد وقال: ما عندي، اصرف علي أنا وزوجتي الجديدة. قال شيخ الإسلام: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا لرحمه، مستحقا لعقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذه حالة وأب ما عنده، الولد موسر يجب عليه، خلاص الأب محتاج للزواج تزوج، والابن وسع الله عليه، والأب ما عنده ومحتاج للزواج، خلاص يلزم الولد بنفقة أبيه وزوجته الأخرى. إذا طلب الوالد من الولد مالا وما كان عند الولد، هل يلزمه أن يقترض؟ الأصل ما يلزمه أن يشغل ذمته بدين، لكن إذا احتاج الأب والولد ممكن يعني يقتطع من راتبه، يعني عنده، إذن يلبي حاجة الأب. لكن هل يجوز للأب أن يضر بالولد خمازية القروض؟ يقول: أبوي دائما يعزم في الناس وذبائح، وعلى من؟ على ظهري، وأنا عسكري أو أنا موظف، راتبي كله كذا يعني محدود، بالكاد يكفيني أنا وأهلي، هل أنا ملزم أبوي يعزم في الناس وذبائح وأنا أسدد؟ وآخر يقول: أبي مغرم بشراء الحيوانات، الدواء، الحيوانات الغالية كذا هواية، ويقول رح سدد وأنا مسكين. لا يلزم الولد في هذه الحالة.